بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته: وحدثني عمر بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي عروبة قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. قول حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير وهو الهمداني، قال حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري، قال حدثني سعيد بن أيوب المصري ابن أبي أيوب المصري قال حدثني أبو هانئ الخولاني قال حدثنا أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار. مستور الحال، يعني ليس من جمال المحامل كما يقال، ولكن يعتبر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم بغرائب. يعني هذا الباب يتعلق بجميع الغرائب، وخاصة ممن ليس بثبت أو بثقة، فيحدثونكم بما أو ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني ما في أخبار فيها ثبات. فإياكم وإياهم، أي إياكم أن تسمعوا منهم أو أن تلتبهوا أو تلتفتوا إليهم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة ابن عمران حجيبي. حرملة هو طبعا ميزة مسلم رحمه الله تعالى أنه غالبا يبدأ في الأول بتعريف الأسماء وبعدين بعد كده يختصر. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح. من أبو شريح؟ عبد الرحمن بن شريح، أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع، ومسلم بن يسار اللي قلنا مستور الحال، أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. والدجال هو الذي يأتي بالغرائب والعجائب. قال مثلا فلان دجال، سبب الدجل أنه يأتي بشيء غريب من شعوذة وسحر وكلام منمق غير مفهوم يطرب الأذان، وذلك يسمى الرجل الذي يأتي في آخر الزمان ويضل العباد، يسمى إيه؟ المسيح الدجال. فهناك مسيح الهداية وهذا مسيح الضلالة، ولكن هذا من ضلاله أنه يعظم به الفتنة ويأتي بأمور يدجل بها على الناس، يعني منمقة منسقة ربما تدخل على قلوب بعض العامة، فيكونوا دجالون. فالمقصود بالدجالون هؤلاء القوم الذين يأتون بغرائب الأمور وغرائب المسائل وغرائب الأقوال، ويكون لهم فيها صدى يعني تروج على العامة، وهم كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. تسمع منه القول أو المسألة فتجد نفسك قد فتنت به وقد يعني وقعت في عظيم الهلكة، ولا يذب له. وذلك إنسان لا يصغي أذنه أو لا يصغي بأذنه لصاحب هوى أو بدعة، خشية أن يأتي على أذنه ما لم يعني يكن صوابا فيهلك، ولا يذب له. قال: وحدثني أبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد، قال حدثنا وكيع، هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن المسيب بن رافع. يبقى عندنا هنا الأعمش والمسيب ورافع ثلاثة تابعيون. مش الأعمش تابعي ولا تابع تابعي؟ يبقى الأعمش تابعي والمسيب تابعي وعامر بن عبد إيه تابعي. قال عبد الله إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. هذا يكون في آخر الزمان أن الشيطان يتمثل في صورة الرجل ويتكلم على لسانه، زي نرى كثير من الناس يتكلمون بكلام يسلب القلوب، كرجل يمكن يعني الآن كثير من الناس يعرفه اسمه الحبيب الجفري، يأتي من القول ومن معسول الكلام ما يعني يجعل القلوب تميل إلى كلام، وهو ما يأتي إلا بالضلالة بعينها والسم الزعاف في كما يقال العسل. وهذا الرجل فتن كثير من الناس، كثير من الخلق، وهو عقيدته يعني جهمية صوفية جلد والعياذ بالله، وروج على كثير، حتى أن أمير بعض البلاد يعني استهواه كلامه جدا وقربه وجعله طائرة مخصوص ذهاب وطائرة إياب، وله يعني تقرب منه كثير. وما هذا إلا بسبب أن هذا الرجل كما قلت من الذين يعني أتقنوا الدجل وتزوير وتدييف الكلام، ويأتي ببعض سير السلف ويدخلها فيما أراد من ضلال وأراد من هوى والعياذ بالله. فيأتي الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول رجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. ومن هؤلاء الكثير تسمع ولكن ربما لا يعرف، وإن عرف ربما لو جالسته لا تساوي يعني لا يساوي فلس والعياذ بالله، يعني مجرد الكلام هو الذي ينمقه. ولذلك كما قال عبد الله بن المبارك لو قيل لي تدخل الجنة أم تلقى عبد الله بن محرر لقال ألقى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة. قال فلما لقيته وجدته لا يساوي بعرا، يعني بعض الناس قد ترى في سمت الصلاح، فإذا تكلم والعياذ بالله وجدت في كلامه لألك. وبعض الناس العكس ترى في كلامه الصلاح، فإذا رأيته ترى في وجهه الهلك. وبعض الناس حوى جمع بين الاثنين والعياذ بالله، لا صورة ولا كلام. وذلك الإنسان لابد أن ألا يصغي لأحد إلا بعد تيقن أنه من أصحاب السنة أو أنه صاحب سنة. وحدثني محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد الأزدي نزيل اليمن عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان. وكان طاووس بن كيسان جريء على الأمراء والخلفاء حكام جراءة يعني فيها بيان للحق، وكانوا كذلك يهابونه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وليس القرآن هو القرآن الذي نحن يعني الذي منزل من رب العالمين، إنما قرآنا يأتون بكلام يعني يهيج القلوب ويشنف الأسماع فيتبعونهم الناس، وهذا من باب يعني كما قلنا وينطق فيهم الرويبضة. وفي قول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، كلام جميل ولكنه فيه الضلالة. قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا. محمد بن عباد هو الزبرقان المكي وهو صدوق يهم. قال وسعيد بن عمرو الأشعثي هذا ثقة. دائما طريقة البخاري ومسلم إذا جاء فلان وفلان يبقى الرواية عن مين؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. الرواية عن الثاني جميعا. عن ابن عيينة قال: قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام ابن حجير عن طاووس. مسلم أحيانا يفصل، وهذا مما فضله بعض أهل العلم على البخاري، أنه يأتي بلفظ الشيخ الذي ساق الكلام إليه. لو جاب واحد اثنين ثلاثة أربعة يقول لك هذا لفظ فلان وهذا فلان، وإذا اتفق يأتي اللفظ يعني مبهم، لكن لو اختلف في الألفاظ أو اختلفوا في الألفاظ يأتي بلفظ الشيخ الذي اختلف عن ايه عن صاحبه. قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني ابن بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد، فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعبة والذلول أو الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه. بشير بن كعب جاء يحدث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم في الكلام. وهذا ينبئك على أن السلف رضي الله عنهم كانوا يحذرون أي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مختوم، يكون موثق، وموثق في الدلالة، والذي يتكلم به ثقة. ولذلك يعني هو الآن يعني ابن عباس لم يعبأ بهذا الكلام، سبب ذلك أنه ليس بأن الرجل ليس بثقة، لا، ولكن سيكلف نفسه، يفضل بيشغل ذهنه ويطرى إيه الرواية دي صح والرواية هذه خطأ إلى غيره، كما هو حال الآن. كم يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ لو أصغيت بأذنك وسمعك ربما تشتت قلبك، عشان كل كلمة عاوز تبحث عنها وتدور وقال، وممكن تنساها وممكن تعلق في ذهنك وممكن تقولها مرة. أذكر مرة شخص قال حديثا يعني كان ضعيف جدا، وهذا الحديث يعني جلست فترة من الوقت يعني يطنطن في أذني، يعني له رنين في أذني، حتى أني مرة جلست في مجلس ورحت ذكرت الحديث من شدة ما يعني غلب على نفس الواحد. فلذلك الإنسان من الأول لا يسمع إطلاقا لمن لم يتقن الحديث ويأتي به على أصوله. فهنا ابن عباس يرد، يعني جاب منه هو مثلا ساق عشر أحاديث أو كان أحاديث سابقة كان يقول قال عد إلى كذا وكذا اللي هو الذي كنت تتقنه، فعاد ثم حدثه قال عد لحديث كذا وكذا الذي كنت تتقنه، فقال له ابن عباس، فقال له الرجل تعجب ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا، لا أدري بقى أي الصواب، هذا الذي أحدثك به أم الذي كان من قبل أو العكس. فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتهمه، ولكن أصبح لنا قاعدة ثابتة لا نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ممن هو ثقة، ده معنى الكلام. إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول يعني التي تسير بسهولة أو بصعوبة سريعة أو بطيئة تركنا الحديث عنه، ممن خلط أي جمع بين الصواب وبين الخطأ، فأصبحنا لا نحدث إلا عمن يروي الصحيح. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركب أو فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. قول محمد ابن رافع وهو القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو صنعان بن همام قال حدثنا أخبرنا معمر ابن راشد عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبي طاووس عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كلام نسمعه عن وسلم يحفظ. فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول، أصبح هؤلاء يخلطون ويحفظون خطأ ويأتون بغير أو على غير الجادة، فهيهات أن نسمع منكم أو أن نروي عنكم. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.